وقل في مارس شيخ عبد العقل قيدنا نشوف وستعلم وسوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار قيدنا نشوف القيام للقادم ولا إلى القادم لا خليك على الأولانية أصح لك وإلا بتزداد خطأ وإغراقا في الخطأ وإلى القادم طيب فإذا أنا وافقت أم خالفت فإذا يا شيخ بالنسبة للقبور ليست من القبور مجسسة ليس كذلك مخالف أنت تشير هنا ولا ما في قبور القبور التي مررت بها هناك قبر مجسسة ولكن الناس على الناس لا يعلم قد أعلمتك ووفرت عليك الجواب ولكن أكثر الناس لا يعلم لأنك ما خرجت من قريتك لتعرف ما يوجد في البلاد الأخرى مقبرة ولا شيء مو شايف شيء هو المسكين مو شايف شيء هلا بتروح لمصر وروح لعند مسجد الحسين والسيدة زينب وتشوف الطوافين حول المقابر طيب وعليك الطوافين لا هنا والكل من يطوف حول القبر أو بعبارة أوسع وأشمل هل كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه من كفيتنا من الكرر هذا يلزم مننا ان نسال ايش لك هذا استدراك هل يلزم مننا ان نسال عن ما تفعله وما ثمرة السؤال او عدم السؤال ما ثمرة السؤال أو عدم السؤال ثمرة السؤال أن كنا لا نفكر حتى نقوم عليه الحجة وعدم السؤال عدم السؤال يبقى أظن عندنا في الحكم الظاهر في منزل الكفر هذه جملة دبلوماسية شو يعني في منزل الكفر؟ يعني ليس بكافر؟ يعني كافر نحن كافر يعني إن قط ما اتفقت معي أنت بس ما نحفظنا الظاهر لكن لا طيب هناك ظاهران متناقضان رجل يصلي لله ويصلي إلى القبر فأي الظاهرين تغلبوا على الآخر؟ يصلي لله رجل يصلي هو نفسه يصلي إلى القبر أي ظاهرين أنت تتبناه بالنسبة لهذا الإنسان يصلي القبر أي ظاهرين تغلبه على الآخر وتحكم به على الرجل الثاني لما ليس الأول ظاهره أنه يستقبل القبر لا ظاهره يصلي لله ويصوم لله ويحج لله ويقول لا إله إلا الله. ولكنه نقض. لا اتفقنا أنه ليس بناقض يقينا، ولذلك قلت في جملة ما قلت تريد أن تقوم عليه الحجة، ولذلك تسأله. نسيت هذا الكلام لكنك تناسيته. إذا في نفس الشيء هل يلزم؟ ما انت اول شيء ضر او قمر، ما هو الذي في نفسك؟ في نفسي هل يلزم اقامه الحجه او كلمه الحجه؟ هل يلزم اقامه الحجه او كلمه الحجه؟ فهمت. قد اقيم عليها الحجه. انا اعرف سؤالك ماذا وراءه من العلم، لكن أعرف أنه خطأ. أنت تريد أن تقول إذا أقمنا عليه الحجة هل تكون الحجة قد قامت عليه سواء فهمها أو لم يفهمها؟ هذا الذي تريد أنت. نعم. رأيت؟ ثم أنت من تمام ما تريده أن تقول إنه ولو لم يفهم فقد أقيمت عليه، أليس كذلك؟ كل هذا خطأ في خطأ، ولا أقول ضلال في ضلال. رأيت لو أنك تلوت آية أو آيات من كتاب الله على رجل أعجمي لا يعرف من العربية شيئا، هل قيمة الحجة عليه؟ أشوف أخوه صلوا قصة طويلة، أنا متعجب من صمته وسكوته لوضوح الكلام. قال لا، بينما أنت صامت بديل صمته الطويل. لماذا لا تقول مثل ما قال أخوك؟ لماذا لا تقول ما قال أخوك؟ أقول لا. أو لماذا لا تقول خلاف ما قال أخوك؟ أقول لا، ولكن هناك أيضا كلمة لا. على ماذا؟ على هذا جواب. ليه؟ لأنه إذا قرأت عليه القرآن إيه؟ وهو لا يعرف العربية العربية شيء، فإنه لا يلزم أن تقام عليه الحجة بتلاوة الآيات. لأن الحجة قامت بسماع من النبي صلى الله عليه وسلم أو بالنبي صلى الله عليه وسلم. بعض العهد هنا بيننا فشردت كثيرا عنا يا شيخ. كيف يفهم محمدا؟ كيف يفهم دعوته؟ هو أعجمي مالك؟ ما هو الإسلام؟ ألا تدري أن الإسلام له مفاهيم بالعشرات؟ قل أي إسلام أنت تعني من هذه الإسلامات؟ من أين يفهم هذا الإسلام المصفى؟ العرب، أنتم معرفة العرب بعدهم مختلفون أشد الإسلام في فهم الإسلام المصفى، فماذا تقول في العالم من أمثالي أنا؟ لذلك رويدك وحذاري أن تطلق عينان التكفير على المسلمين. لو كنت حاكما ورأيت أحد هؤلاء الأعاجم يطوف حول القبور ويسجد للشيخ الميلوي، هلك تقتله؟ قلها صريحة. إذا كان في ديارة مثلا مثلا ديار الإسلام تركيا، ديار الإسلام هؤلاء ما فهموا الإسلام، أتقتله؟ الله ما يهدي قومي فإنه لا يعلم. أعطيني شوية مي عندك.